الله عطانا كتير كتير من أفضله يا لينو، والبشكر من هو صغير طول عمره الله يصونه. الله عطانا كتير كتير من أفضله من أفضله، بالإيمان بقلبك بالله عنا لسان بنشكر الله، وبالآذان أبدا والله بنسمع شي يخطب الله، والإيدان ندعي فيهم والرجلان نمشي عليهم والعينان ما نخليهم نشوف ما بيرضي الله. بالإيمان بقلبك بالله عنا لسان بنشكر الله، وبالآذان أبدا والله بنسمع شي يخطب الله، والإيدان ندعي فيهم نمشي عليهم والعينين ما نخليهم يشوفوا اللي ما بيرضي الله. الله الله طال كتير كتير، والبشكر هو الزيت طول عمره الله يسونه. الله طال كتير كتير من أفضله يا لينا، والبشكر هو الزيت طول عمره الله يسونه. وبعد ما نشكر عبادي لما نأدي السعادة رح بنلاقيها، وزيادة بدنا ننتهى الناس نقربها من الله، الدنيا رح تحلى لينا والجنة الله بيعطينا من كل شر الله بيحمينا. عبادة لما نأديها السعادة رح بنلاقيها، وزيادة بدنا ننتهى الدنيا رح تحلى لينا والجنة الله بيعطينا من كل شر الله بيحمينا، وما رح نتعذب بإذن الله. والله عطانا كتير كتير من أفضله يا لينو، والبشكر من هو صغير طول عمره الله يصون. الله بيعطينا من كل شر الله بيحمينا، وما رح نتعذب بإذن الله. والله عطانا كتير كتير من أفضله يا لينو، والبشكر من هو صغير طول عمره الله يصون.